بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسيح عليه السلام. هذا البرنامج الذي نعرض ونناقش ونحاور كل ما جاء عن المسيح عليه السلام في عقيدتنا الإسلامية وفي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نحاول أن نوضح كثير من الأمور والمشتبهات حول هذا النبي الكريم. كان الحديث في الحلقة الماضية عن معجزات عيسى عليه السلام التي أيده الله سبحانه وتعالى بها، وعلى رأسها ولادته من أم دون أب، وكذلك عرفنا موقف اليهود من المسيح عليه السلام من خلال معرفة الصلة بين رسالة المسيح عليه السلام وبني إسرائيل. في هذه الليلة نواصل ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح عليه السلام. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياكم الله فضيلة الدكتور ومرحبا بكم. الله يحييك شيخ غسان وحيي مشاهدينك الكرام الذين نسأل الله جل وفي علاه أن يعيننا على أن نقدم لهم ما ينفعنا وينفعهم وما يكون ذخرا لنا ولهم يوم لقائه. اللهم آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لكم ويفتح عليكم إن شاء الله. فضيلة الدكتور، كما عرفنا يعني من الحلقة الماضية عن معجزات عيسى عليه السلام وكذلك موقف اليهود من رسالة عيسى عليه السلام، في هذه الحلقة موضوع هام جدا وهو عقيدة أهل السنة والجماعة في نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان. فما الذي سيفعله؟ ما هي أعمال المسيح عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان؟ ويعني لو نظر عن نزوله عليه السلام والتي هي من علامات الساعة الكبرى. نعم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بالترحاب بك شيخ غسان وبمشاهدينك الكرام في هذه الحلقة الجديدة التي هي صلة لما قبلها من حلقات متعلقة بالمسيح عليه الصلاة والسلام. وقبل أن أدخل في هذا السؤال، أحب أن أذكر بأننا بينا فيما مضى أن المسيح عليه الصلاة والسلام لم يصلب ولم يقتل كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه، ولكن شبه له. فالمسيح رفعه الله كما قال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. والتوفي هنا يطلق على أحد أمرين، أحيانا يطلق على الموت فتأتي الوفاة بمعنى الموت، وأحيانا تطلق على النوم كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيكون المعنى والتي لم تمت يتوفاها في منامها، لأن في الحقيقة أن النوم وفاة صغرى إن صح التعبير، لأنها تشبه الوفاة الكبرى في أمور كثيرة، منها الغيبوبة عن المحيط، ومنها كذلك عدم إدراك الإنسان بما يجول حوله، ومنها كذلك تعطل الحواس كالسمع والبصر، وإن كان تعطلا مؤقتا كما تعلم. فالمسيح عليه السلام توفاه الله عز وجل بهذا المعنى، أي أن الله أنامه ورفعه إليه سبحانه وتعالى، وهذا الرفع سيقابله نزوله عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. طبعا رفعه بجسده. نعم، بجسده وروحه على الصحيح. من عقيدة أهل السنة شيخ غسان لا يهم من يسمع، أنهم يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار. فما أخبر عنه ربنا سبحانه في القرآن آمنا به وصدقنا به وأيقنا به، وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة الثابتة كذلك آمنا به. ولذلك عندهم قاعدة تقول عدم التفريق بين الكتاب والسنة ولا بين السنة والسنة. عدم التفريق من حيث الحجية والدلالة، فما جاء في القرآن حجة وما جاء في السنة حجة، كما قال وجب الإيمان بهما كلاهما لا شك، وامتثال الأوامر التي أتت هنا أو هنا. وهذه المثلية بين القرآن والسنة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن وأوتي مثل القرآن وهي السنة، ولذلك أمر بالتمسك بهما، فقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. والمتأمل في نصوص الشرع الآمرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع سنته يجد أنها لم تفرق بين شيء اسمه متواتر وشيء اسمه أحد. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما قال إذا كان متواترا أو أحدا إلى آخر. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل فردوه إلى المتواتر دون الآحاد. وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ولم يفرق سبحانه بين متواتر وآحاد. حبذا يعني نطلع المشاهد الكريم على ما هو المتواتر ما هو الآحاد بصفة سريعة. المتواتر في اللغة هو المتتابع، تواتر المطر إذا تتابع. أما المتواتر في الأخبار في الأحاديث فهو ما يرويه جمع كثير، يرويه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم واتفاقهم على الكذب وأسنده إلى أمر محسوس. يعني هذا الحديث هذه الروايات إذا اجتمعت بهذه الصورة يجزم الإنسان ولا يحتاج أصلا إلى بحث في صحة هذا الإسناد من عدمها. أما الآحاد فهو ما لم يبلغ مبلغ التواتر من الأحاديث، سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا أو غير ذلك. فالمتكلمون ومن تأثر بهم فرقوا، قالوا إن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد. لما؟ قالوا لأنها تفيد الظن، وهذا الكلام خطأ، لأن الله عز وجل في كتابه الكريم بيّن أن خبر الواحد بل خبر الفرد يقبل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الآن هذا كم فاسق؟ واحد، وهو فاسق، ولم يقل سبحانه فردوا خبره بل قال فتبينوا، معناها أن الفاسق الواحد قد يصدق وقد تقبل روايته. نعم. إذا انطبقت عليه شروط طبعا الصحة. نعم، يفهم من هذه الآية مفهوم المخالفة أن خبر الواحد الثقة إيش؟ يقبل. إذا كان الله أمرنا بالتثبت في أخبار الفساق الوحدان فأخبار الثقات يعني قبولها يكون من باب أولى كما لا يخفى. فالمسيح عليه السلام جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه سينزل في آخر الزمان، وإذا نزل في آخر الزمان سيقوم ببعض الأعمال، وهذه الأعمال جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، يقسم صلى الله عليه وسلم بربه، والذي نفسي بيده وهو من؟ الله جل في علاه. والعرب أخي غسان لا تلجأ إلى القسم إلا في حالات، ليس الأمر كما هو الحال اليوم الكل يقسم في كل أمر جليل أو أمر حقير، لا، العرب تقسم في حالتين. الحالة الأولى إذا كان المتلقي متشككا، إذا كان السامع شاك في الخبر، والحالة الثانية إذا كان الخبر عظيما، إذا كان الخبر عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يخاطب أمته وأمته عليه الصلاة والسلام ليست شاكة في خبره في قوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك أقسم هنا عليه الصلاة والسلام لبيان عظم هذا الخبر الذي سيتحدث به، وهذه طبعا من دلائل نبوته أن يخبر عليه الصلاة والسلام بوقوع بعض الأخبار فتقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده، قال العلماء هذا يدل على أن القسم ابتداء يجوز، حتى لو ما طلب من إنسان أن يقسم يجوز له أن يقسم إذا أراد أن يؤكد أمرا. ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم، وفي رواية لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم، يعني المسيح عليه السلام، حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. هذه كلها من علامات الساعة، الأولى منها مرتبطة بالمسيح والأخيرة ليست كذلك. فنزول المسيح من علامات الساعة، ولا تقوم الساعة حتى ينزل، وهي من العلامات الكبرى. علماء شيخ غسان يقسمون العلامات إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الكبرى لا تقع إلا قبيل وقوع الساعة، يعني تدل على شدة اقتراب قيام الساعة. أسأل الله يرحمنا وإياكم والسامعين والمشاهدين، نجعلنا لعباده الموحدين. اللهم لذلك هي أمور عظيمة جدا، يعني لا شك. وهي كما وصفها بعض العلماء يقول هي كخرز المسبح، يعني إذا فتحت، إذا قطعت الحبل مال المسبح شلون الخرز يطيح وراء بعض. نعم، تنفل. فهي تقع متوالية، تقع متوالية جدا. وهنا أنبه على تنبيه، بعض الناس يظن أن كل علامات الساعة شر، هذا الكلام ليس بصحيح، بل علامات الساعة هي مجرد علامات على قرب قيام الساعة، قد تكون خيرا وقد تكون شرا. فمثلا قال صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة، ثم ذكر منها فتح بيت المقدس. هل فتح بيت المقدس خير ولا شر؟ خير طبعا، خير بلا شك. فليس كل علامات الساعة تكون من الشر. يقول عليه الصلاة والسلام حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ليوشكن أي ليقربن، أي لا بد أن يقع ذلك سريعا. أن ينزل فيكم، أي في هذه الأمة، أمة الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا، أي حكما عادلا. الحكام على قسمين، حكام عادلون وحكام ظالمون، حكام من أهل العدالة وحكام من أهل الظلم، والظالمون يتفاوتون في ظلمهم، بعضهم ظلمه كبير بعضهم ظلمه دون ذلك. فالمسيح عليه السلام ينزل في آخر الزمان كما جاء في الرواية الأخرى فيحكم بشريعة الإسلام، ولا يحكم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها باقية ولا تنسخ هذه الشريعة. يعني ينزل يعني يحكم بكتاب الله، بالقرآن. نعم، بالقرآن والسنة. نعم. حتى أنه يعني ثبت أنه لا يصلي بهم إماما، بل يصلي به المهدي سبحانه، كما في صحيح مسلم. نعم، أن يصلي بهم رجل منهم، وهذا من باب تعظيم هذه الأمة، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. قوله صلى الله عليه وسلم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، لا بد أن نلاحظ أن هناك ارتباط كبير جدا بين الصليب والخنزير، وكلاهما يعني إذا اجتمع دليل على النصرانية. لو لاحظنا الخنزير نجد أن الديانة السماوية اليهودية تحرمه، والديانة السماوية الإسلامية تحرمه. وأنا أحب أن أنبه هنا، لما نقول الديانة السماوية لا يعني أننا نصحح هذه الديانات، لا، وإنما نقصد أن أصل هذه الديانة نزل من السماء، من العلو، من عند الله تبارك وتعالى، لكن تراها التحريف. كما في قوله تعالى لليهود والنصارى يا أهل الكتاب، مع أنهم حرفوا الكتاب، فلكن تسميتهم بهذا الاسم وهذا الوصف باعتبار ما كانوا عليه، أنهم كانوا أهل كتاب. ف فقوله صلى الله عليه وسلم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير إشارة إلى أنه سيبطل الديانة النصرانية. يعني الآن أكل لحم الخنزير موجود في الديانة النصرانية؟ هل يعني موجود؟ هو في نص لبولس أنه أباح لهم كل شيء. نعم، ولكن ليس في أصل الديانة طبعا. نعم، ما في أبدا. نعم، يعني هو الشرائع السماوية، وانت فتحت لي نافذة مهمة. نعم، الشرائع السماوية متفقة في الأصول والعقائد. نعم، جيد، ومتفقة على استقباح الأمور القبيحة، لكن اختلفت في الشرائع. نعم، يعني في أمور أخرى. نعم، لكن مثل قضية الخنزير اتفقت على شناعتها كل الأديان، حتى الديانة النصرانية، حتى النصرانية الأصل فيها هم يأخذوا العهد القديم. نعم، توراة. وأنا هنا أحب أن أنبه، يعني بعض الناس قد يشغب علينا. نعم، عندك فاصل ولا؟ عندي والله، عندي فاصل. يلا المخرج الله يحفظك. يدعونا فاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونكمل ما تبقى من حلقتنا. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين. كما يسرنا نجدد الترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريك الإمام الخطيب وزارة الأوقاف، ونكمل معكم ما تبقى من حلقتنا. فضيلة الدكتور، وقفنا قبل الفاصل على تشابه الأديان، وأنها جاءت يعني متشابهة في طبعا العقيدة والشرائع والأمور الطيبة كذلك، وتحريم الأمور المستخبثة. نعم، شيخنا الكريم، الأديان يعني هذه النقطة، تشابه خصوصا بين الإسلام واليهودية في الشرائع، يقولون يعني قضية الختان هنا وهناك، قضية تعدد الزوجات هنا وهناك، قضية تحريم الخمر هنا وهناك، قضية تحريم أكل الميتة هنا وهناك، قضية تحريم أكل الخنزير هنا وهناك، إباحة الطلاق هنا وهناك، إباحة الزواج من المطلقة هنا وهناك، إلى تحريم معاشرة المرأة في الدورة الشهرية هنا وهناك، يعني صفات كثيرة. يحاول البعض أن يزعم أن الإسلام مأخوذ من اليهودية، والدليل هو هذا التشابه الكبير. ونرد عليه لنقول، إذا كان مصدر هذه الأديان واحدا، فالمفروض أن تتشابه أم تختلف؟ تتشابه بلا شك. المفروض أنها تتشابه، ولذلك هي فعلا تشابهت. لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء المسيح عليه الصلاة والسلام لتصحيح ما وقع من تحريفات الديانة اليهودية. ولذلك كتاب اليهود فيه يعني أمور الحقيقة شنيعة ينزه عنها القرآن. مثال ذلك في الكتاب المقدس 13 حالة زنا محارم، رجل يزني ببنته، يزني بزوجة ابنه إلى آخره، وهذه الحالات كلها أبطالها وفاعلوها ومرتكبوها إما أنبياء أو أبناء أنبياء. هل هذا يوجد في القرآن؟ الجواب لا، بل الله عز وجل في القرآن نزه الأنبياء عن هذه الأشياء. موجودة بتفاصيل هذه الروايات؟ موجودة، نعم، بتفاصيلها في كتاب القوم كذلك، يعني وصف بعض الأنبياء بأن بالسكر وثماله والعياذ بالله. يعني أنت تخيل الآن، يعني رجل سكران أو يتعرى، نبي يتعرى سنتين مثلا، هل هذا يقبل؟ لا يقبل. أنا هذا على أي رجل يعني دائما نسألهم سؤال. الشيخ غسان في بيته، وجاءه شخص اتصل على شركة الشيخ غسان، قال أرسلوا لي المندوب. الشركة هذه إذا كانت محترمة سترسل لك إيش؟ مندوبا محترما راقيا مؤدبا مهذبا، أليس كذلك؟ يعني يدله عليها، يدل نعم على شركة. وإن كانت خلاف ذلك أرسلت لك خلاف الاحترام. مثلا تتصل بشركة ثم تتفاجأ أنهم أرسلوا لك مندوبا متعريا أو في حالة سكر، هل ستجد في نفسك احتراما لهذه الشركة أو ثقة بها أو بهذا المتعري؟ لا بلا شك، لا يمكن. فكيف نصدق أن الله يرسل لنا أنبياء بهذه الصفات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني هو قدح في الله سبحانه وتعالى في ذات الله، لأن الرسول يعني يمثل في الحقيقة ويعكس حقيقة من أرسله. لذلك اليوم الرؤساء وغيرهم إذا أراد أن يرسل شخصا بحسب طبعا أهمية الرسالة يختلف التمثيل الدبلوماسي، ممكن يرسل رئيس الوزراء، ممكن يرسل ولي العهد، ممكن يرسل سفير، شوف الفرق، ممكن يرسل ممثل دبلوماسي في السفارة إلى آخره. لكن دائما إذا أراد أن يرسل شخصا يمثله تمثيلا صحيحا. لو أن جارك أخ غسان الله يحفظك تعرفه مثلا يشرب الخمر دائما في حال سكر ويفعل الفاحشة بمحارمه ببناته أو أخواته، وأردت أنت أن تسافر، هل تثق بهذا الجار حتى تستأمنه على أهلك؟ بلا شك. هو في أحد من الأخوة المشاهدين لا يستأمن على أهله هو حتى يستأمن، يعني هل ممكن أحد منا يعطي هذا الجار الذي بهذه الصورة مثلا مبلغ 10,000 دينار يقول لا أستأمنها عندك؟ يثق فيه؟ مستحيل. فإذا كنت أنا وأنت والمشاهدون لا نثق بهذا الجار في أمور الدنيا حتى 10 دنانير ما تثق فيه، صحيح. فكيف يراد منا أن نثق بهذا ونستأمنه على وحي الله عز وجل؟ لا يمكن. ولذلك قضية ترى الأنبياء، ونتمنى أن تأتي فرصة نتحدث عنها، هي من فواصل التفرقة، فيصل تفرقة بين الحق والباطل، بين الإسلام وغيره من الأديان المحرفة. فتشابه الأديان لا يدل على أنها أخذت من بعض، وإنما أن المصدر واحد، وذكرت لك ما يدل على استحالة أن تكون مأخوذة من بعض. لو أن الإسلام مأخوذا من اليهودية لرأينا عقيدة المسلمين في مريم أنها زانية، وعقيدة المسلمين في المسيح أنه سيء، ولرأينا أن المسلمين يثبتون عقيدة الصلب، أليس كذلك؟ نعم، هذه كلها أصول عقيدة اليهود. نعم، هذه نعم. وكذلك لو وجدنا إثبات ما يسمى بحالات زنا المحارم، وأنا إذا يسر الله سأثبت لك بالأدلة والبراهين أن التوراة الموجودة اليوم ليست هي التوراة التي كتبها موسى، من خلال التوراة أنفس بنفسها سنستدل من كلام التوراة ومن نصوص التوراة بحول الله جل في علاه. ولذلك أقول هذا الكلام لأثبت أن ما نسب إلى هؤلاء الأنبياء كلام باطل، بل هم كما وصفهم الله عز وجل بقوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفيهم اصطفاء يختارهم خيرة خلقه. نعم، وكذلك قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، لا يمكن يجعلها في شخص معروف بالكذب أو معروف بالخنا أو معروف بالرذيلة أو معروف بالخيانة إلى آخره من الأوصاف التي ينزه عنها الأنبياء. فكسر الصليب وقتل الخنزير الذي سيقع على يدي المسيح عليه السلام في آخر الزمان كناية عن وإشارة إلى إبطال الديانة النصرانية. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول ويضع الجزية، والعلماء اختلفوا في تفسير هذه اللفظة، ما معنى يضع الجزية؟ قال النووي رحمه الله وهو الصواب إن شاء الله، قال الصواب في معنى أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، إما الإسلام أو القتل. يضع الجزية يعني ما يقبلها، يعني ممكن تأتي بمعنى يفرضها أو نعم يرفضها. بعض العلماء قال المقصود أنه يفرض الجزية على الجزية. أو بعضهم قال لا يضع الجزية أي لا يقبلها. وهذا هو اختيار النووي رحمه الله والخطابي وغيرهم. أما قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، الحقيقة أن إفاضة المال تكون قبل المسيح كما هو الآن، يعني الحال في بعض الدول فيها إفاضة مال، ربما اتصل بك إنسان وقال لك عندي زكاة ما أدري وين أوديها ولا أعرف أحد يقبلها، فيضطرون للجوء لغيرهم كيما يصرفوا هذه الزكاة في مصارفها الصحيحة. لكن هذا المال يكثر ويفيض أكثر بعد نزول المسيح بسبب نزول الخيرات والبركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لأن المسيح سيحكم بالعدل ويملأ الدنيا عدلا عليه الصلاة والسلام، فلذلك تخرج الأرض كنوزها وتمطر السماء خيراتها على هؤلاء. ولذلك الحكم بالشرع ترى يعني أمره عظيم، الحكم بالشرع وإقامة التوحيد فضائلها في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. من هم؟ آمنوا صححوا العقيدة، وعملوا الصالحات صححوا الأعمال. والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان لله خالصا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم موافقا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه ثلاث فضائل. لما؟ قال تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. معذرة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث حسن إن شاء الله أنه قال: لحد يقام في الأرض، حد واحد، حد السرقة، حد الزنا، حد الردة، حد شرب الخمر، حد القذف، حد الحرابة، لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، خير لهم من أن يأتيهم مطر لمدة 40 يوم. ما يدل على أن إقامة الحدود وتحكيم شرع الله عز وجل فيه من الفضائل في الدنيا قبل الآخرة الشيء الكثير. فلذلك لما يحكم المسيح عليه السلام بالعدل ويقيم العدل عليه الصلاة والسلام فإن هذه الخيرات تتنزل. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام نزول المسيح في آخر الزمان، ثم قال: فيمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه. هذا الحديث رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. والمسيح أخي الحبيب في آخر الزمان سيتبرأ ممن ادعى فيه الربوبية أو الألوهية، كما قال عز من قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الكلام حول هذه الآيات العظيمة يطول، لكن أنا دعوة أوجهها لكل من يستمع لي من أتباع الديانة المسيحية والديانة النصرانية. القرآن بهذا النص يثبت الله عز وجل فيه أن المسيح تبرأ من ادعاء الألوهية. طيب لو سألت أي أو سألت أنت يا شيخ حسن أو أحد من الأخوة سأل أي رجل دين نصراني مسيحي هل قال المسيح أنا الله؟ لن يستطيع الإجابة إلا أن يقول لا لم يقل. هل قال المسيح اعبدوني؟ الجواب لا. يعني لو أنك أنت الآن أعطيت شخص يقرأ ويكتب لكن ليس له خلفية في الأديان، شخص ملحد قال أعطوني بفهم أنا شنو دينكم، أعطيناه القرآن، هل سيجد في القرآن أمرا بعبادة الله وحده أم لا؟ أكيد الجواب لا. واضح الأمور. لكن لو أعطيته الكتاب المقدس هل سيجد هذه الصفات التي يدعيها المسيحيون في المسيح عليه الصلاة والسلام أم لا؟ الجواب لن يجد. أنه سواء هو يعني الله، أنه والله نعم أو أنه كذلك في نعم أو أنه يستحق العبادة أو أنه يعبد، هو كان يعبد ربه كان يصلي, في كل أنا في كل أناجيلهم كما موجود في كتاب المقدس. ربما تخلو بعض الأناجيل, الأناجيل فيها اختلافات, فيها تناقضات, وكتبت بعض رسائل الدكتوراه الحقيقة الدقيقة في هذا, مثل رسالة نسيت الآن المؤلفة, إحدى الباحثات الفضليات, بعنوان التحريف في الأناجيل الأربعة, فقط في إثبات التحريف. كذلك الشيخ رحمة الله الهندي رحمه الله يعني أفاد في هذا الباب كثيرا في إثبات التحريف في الأناجيل من خلال عدة طرق, منها مثلا التناقض, منها كذلك النقصان في بعض الأناجيل, لأن هذه الكتب تذكر أسفار مو موجودة الآن. يعني هم دليلهم يعني على بطلان أناجيلهم من نفس الأناجيل, يعني وليس من ما يحتاج تجيب من برا. يعني هذا الكلام ليس كلامنا نحن, ليس بكلامنا, وإنما هو كلام موجود عندهم. نعم يأتي بعض يعني بعض النصارى يماحك. ما أدري إذا كان عندنا وقت ولا. والله إحنا في الختام الآن, يعني في الختام نختم بهذه فقط. يعني مثلا يقول لك من الذي حرف الكتاب, اثبت لي, جيب لي من اللي حرف, وجيب النسخة الأصلية, وجيب كذا إلى آخره. نحن لسنا بحاجة لهذا كله. وجدت أنا وأنت جثة هنا, شخصا مقتولا, وقلنا هذا الشخص مقتول. جميل. يأتيني شخص يقول لا أصدق أنه مقتول إلا إذا أحضرت لي من الذي قتله ومن الذي, هذا الآن مقتول أمامك, ورق مقطع أمامك, يقول لا أؤمن أنه مقطع إلا إذا أحضرت لي من الذي قطعه, وجيب النسخة الأصلية. أنا عند الكتاب يقر على نفسه بأنه وقع فيه تحريف بصور التحريف الثلاثة التي ذكرها العلماء, الزيادة فيه والنقصان, وكذلك تغيير التحريف بمعنى تغيير المبنى أو تغيير المعنى كما سيأتي معنا إن شاء الله. شكر الله لكم فضيلة الدكتور, أدركنا الوقت, نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلت في هذه الحلقة. أعزائنا المشاهدين, لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة على ما تفضل, كذلك الشكر موصول لكم على حسن متابعتكم لنا, إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.